كامل على البرنامج العام. ما بين معترك الأحداق والموهج أنا القتيل بلا إثم ولا حرج. ما بين معترك الأحداق والموهج أنا القتيل بلا إثم ولا حرج والطاعة قبل ساهرة شوقا إليك لله أجفان عين فيك ساهرة شوقا إليك شوقا إليك شوقا إليك شوقا إليك وقلب في الغرام شاجي ليهنى ركب سروا ليلا وأنت بهم بسيرهم من صباح منك منبلجي تبارك الله تبارك الله تبارك الله ما أحلى شمائله تبارك الله ما أحلى شمائله تبارك الله ما أحلى شمائله فكم أماتت وأحيت فيه من مهجي تبارك الله ما أحلى شمائله فكم أماتت وأحيت فيه من مهجي. ولسه بتسمعوا تعطيرة مع دعاء كامل على البرنامج العام. قميصه كان من الكتان وكان أخضر وخاتم فضة في يمينه بفصص

وجميل سيدنا النبي وجميل قمرون قمرون قمرون سيدنا النبي قمرون وجميل وجميل وجميل سيدنا النبي وكف المصطفى كالورد نادي الله الله وعطرها يبقى إذا مست أيادي الله الله وكف المصطفى كالورد نادي الله الله وعطرها يبقى إذا مست أيادي الله الله وعم نوالها كل العيب موسيقية روحانية تعطر أسماعكم خلالها دعاء كامل دعاء ومن عجامي مولاي صلِّ وسلِّم سلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته. اسمعوا تأثيرة مع دعاء كامل على البرنامج العام. أبني رضاك أنت الكرم والب واغفر لعبدك يا عظيما يا عظيما يا عظيما في رضا مع دعاء كامل على البرنامج العام. Mali min سلام عليك يا رسول الله. ما لي من فوز إن لم أتبعك أنشدك يا رسول الله سلام عليك. موسيقية روحانية على البرنامج العام. رحلة موسيقية روحانية تعطر أسماعكم خلالها دعاء كامل. دعاء كامل. Yeah. كنتم مع تعطية. مع تحيات دعاء كامل.